السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقفات مع جمل من الآيات. الوقفة الأولى في قول الله عز وجل في سورة المؤمنون: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن حقيقة كنه هؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هل هم الذين يسرقون ويزنون ويفعلون ويعصون ويخافون من عقوبة الله عز وجل؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، إنما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل الله عز وجل منهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه قاعدة عظيمة، وهي عدم الاغترار بعملك يا ابن آدم حتى وإن كثر، ويحصل لك ذلك إذا استشعرت أن الذي وفقك لهذا العمل إنما هو الله عز وجل. الله هو الذي وفقك له وشرح صدرك له، وهو الذي يسر لك الأسباب وأعطاك الآلات وحرك هذه الآلات حتى تصل إلى طاعة الله عز وجل. بينما في نفس الوقت قد حرم الله عز وجل أناسا كثر من فعل هذه الطاعة التي أنت ترفل فيها. هل بينك وبين الله نسب حتى وفقك وأخذ لهم الجواب؟ لا، وإنما هو محض توفيق وفضل من الله عز وجل. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فخلق الله عز وجل السماوات سبعا واختار السابعة ليستوي على عرشه عليها، وخلق الأرض واختار ثلاث بقاع جعلها مشرفة ومقدسة، وخلق البشر واختار منهم الأنبياء، وخلق الأنبياء واختار منهم الرسل، وكذلك خلق الناس واختار منهم من يطيعه. فاعلم يا ابن آدم أنك ما أطعت الله بقوتك ولا بحولك ولا بجبروتك ولا بقدرتك، وإنما أطعته بفضله عز وجل. هذا هو الذي يقصده الله عز وجل في هذه الآية: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فلا تستكثر على الله عز وجل شيئا قدمته من العبادات. إن من الناس من إذا قام ليلة أو ليلتين ظن أنه مالك بن دينار ولا إبراهيم بن أدهم، يبدأ ينظر إلى الناس وكأنه عابد زمانه، يستكثر على الله عز وجل هذا الأمر. وإذا تصدق بشيء من الصدقات بدأ يشمخر بأنفه ويذكرها في المجالس ويمن بها على الفقراء ويتحدث بها بين الفينة والأخرى، وكأنه قد أعطى الله عز وجل شيئا من ماله هو، والمال مال الله عز وجل. فإذا يجب عليك إذا فعلت عبادة أن تعلم أن الله هو الذي وفقك له. ولذلك يقول الله عز وجل في أول سورة المدثر: ولا تمنن تستكثر، أي كلما استكثرت من العبادات والطاعات إياك أن ينقدح في قلبك المنة علينا، إياك أن ترى أنك قد قدمت لنا شيئا، فإنه لا تنفعنا طاعتك ولا تضرنا معصيتك، وإنما هو محض فضل منا عليك. الفائدة الثانية من هذه الآية أيضا هي أن المؤمن أيها الإخوان لا يجوز له أن يأمن من مكر الله حتى وإن كان من الطائعين، من أعظم الطائعين. ما دامت روحك بين جنبيك فخف من مكر الله عز وجل، فإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة مجتهدا فيها، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والأعمال بالخواتيم. فإياك أن تأمن من مكر الله، إياك أن تأمن من مكر الله، بل قدم الطاعة وأنت خائف ألا يقبلها الله عز وجل منك. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن. ولكن احذر من أن تعيش مع الله عز وجل بمجرد الخوف، فإن هذا يخرجك إلى دائرة القنوط واليأس من رحمة الله. ولكن اخلط هذا الخوف بشيء من الرجاء، كما قال الله عز وجل عن عباده الصالحين، قال: ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني يعبدوننا راغبين وراهبين. فنحن نعبد الله رجاء فيما عنده من الثواب، وخوفا مما عنده من أليم العقاب. فكل عبادة توفر فيها هذان الأمران، الخوف والرجاء، تحلق هذه العبادة إلى الله عز وجل. لأن الخوف والرجاء للعبادة عبارة عن جناحي الطائر، فلا يرتفع إلى الله من العبادات ما فيه خوف فقط أو ما فيه رجاء فقط، وإنما لا يرتفع إلى الله إلا ما فيه خوف ورجاء، رجاء فيما عنده من الثواب، وتخاف مما عنده من العقاب. لأنك إن غلبت إحداهما وقعت في بدعة ولا جرم. إن هناك طائفة عند علماء العقيدة يسمونهم المرجئة، هؤلاء عبدوا الله ولكن عبدوه بالرجاء فقط فسموا مرجئة، فيقولون يا رجال ربك غفور رحيم، يتقحم في الليل والنهار في الذنوب والمعاصي وربك غفور رحيم، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، اللي عقبها ما له دخل فيها، هذه الناس ثانين، هذا الشعب آخر، هذا المخلوقات أخرى، هو بس حبيبي عنده بس هالآية فقط، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نعم هذا حق، ولكنك تعبد الله بالرجاء فقط، وهذا خطر عظيم. قوما عبدوا الله عز وجل بالرجاء فوقعوا في معصية الله عز وجل. وإياك ثم إياك أن تعبد الله بالخوف فقط، لأن قوما يقال لهم الوعيدية من المعتزلة والخوارج عبدوا الله عز وجل بالخوف فكفروا مرتكب الكبيرة وحكموا عليه أنه خالد مخلد في النار أبد الآباد ودهر الدهارير لا يخرج منها أبدا. وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم عبدوا الله عز وجل بمزيج من الخوف والرجاء، فأنتج لهم الخشية. فإذا قيل لك عرف الخشية فقل هي خوف زائد رجاء يساوي خشية، فالخشية ليست رجاء فقط ولا خوفا فقط، بل هي خليط ومزيج بين الخوف والرجاء. فيجب أن يكون خوفك ورجاؤك يا ابن آدم مستويين، إياك أن يغلب أحدهما على الآخر، لأنه إن غلب رجاؤك على خوفك أمنت من مكر الله، وإن غلب خوفك على رجائك قنطت من رحمة الله. والأمن من ذلك أن تعيش بدرجتين مستويتين، 50% رجاء و50% خوف. لكن قال العلماء رحمهم الله إن العبد تعرض له بعض الأحوال يغلب أحيانا أحد الجانبين. مثاله إذا قدرت على فعل المعصية وأغلقت الباب وما عندك أحد من المخلوقين ينظر إليك، حينئذ لا تغلب جانب الرجاء، وإنما في هذه الحالة غلب إيش؟ جانب الخوف. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. يعني هذا الذي خلق الظلام الذي صار عونا لي على المعصية يراني. هذه تغلب فيها جانب الخوف، ما في مشكلة، خلي الخوف يروح لو 90% لو 100% في هالحالة فقط، ثم إذا انتهت الحالة يرجع خوفك ورجاؤك مستويين. ومثال آخر قالوا في حال الموت، فأيهما يغلب العبد في حال الموت؟ يغلب الرجاء. إياك أن تغلب في حال الموت الخوف حتى لا تقابل الله عز وجل وأنت قانط من رحمته أو يائس من فضله وثوابه ومغفرته، وإنما غلب جانب الرجاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وإحسان الظن درجة يسبقها ماذا؟ يسبقها الرجاء، فأنت رجوت فدفعك رجاؤك إلى إحسان الظن بالله، فحينئذ تقابل ربا وأنت محسن الظن به فيعطيك عند حسن ظنك، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني الحديث. هاتان فائدتان عظيمتان عقديتان. الفائدة الأولى أنك لا تستكثر على الله شيئا من العبادات ولا تمن بشيء من الطاعات على الله حتى وإن كثر. الفائدة الثانية أن العبد يجب عليه أن يعيش بين الخوف والرجاء ويغلب أحدهما عند مقتضاه. الآية الثانية في قول الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أين الصحفيون عن هذه الآية؟ أين كثير من الصحفيين الذين يكتبون بأقلامهم الصديدة ويتقيؤون في صحفهم الدعوة إلى الأخلاق الهابطة ونشرها في المجتمع؟ أين هم عن هذه الآية؟ هؤلاء يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يقبحون صورة الحق ويصورون صورة الحق بصورة مستهجنة خبيثة قبيحة حتى تأنف منها النفوس، ويزينون الباطل ويحببونه إلى الناس ويدعون إليه ويصفونه بأنه تحضر وأنه تقدم وأنه أريحية وأنه لا شيء فيه، وإلى المطاوعة كلش عندهم حرام حرام حرام حرام. أين هؤلاء من قول الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؟ كثير من الصحفيين الفسدة تصدق عليه هذه الآية، بينما كثير من أهل الصحافة أيضا نقبل رؤوسهم لجمال ما تطرحه أقلامهم في نصرة الحق ونصرة الدين والشريعة. وكذلك أصحاب المحلات التجارية اللي يبيعون الملابس النسائية، اتقوا الله أيها أصحاب المحلات، اتقوا الله، إياكم أن تجلبوا لبلاد المسلمين ونساء المسلمين تلك الملابس الفاضحة المفتوحة الفاتنة التي توجب فساد المجتمع ودمار الأخلاق وانهدام القيم. الحذر الحذر، حتى وإن خسرت في تجارتك فخسارة الدنيا خير وأيسر من خسارة الآخرة. فإنك إذا بعت امرأة أو بعت أحدا شيئا من الثياب المحرمة أو السلع المحرمة فلبسها أو أكلها أو فعل بها أو أهداها، فاعلم أنك شريك معه في الإثم، ولا يزال قلم السيئات يكتب ما دام هذا الرجل يستخدم هذا الحرام الذي يسرته له. يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا من أعظم إرادة انتشار الفاحشة في المجتمعات. الآن لو دخلت أي سوق من الأسواق، سواء الأسواق في المدن أو الأسواق في القرى، لرأيت عجبا وكأنك في بلاد غربية. أين الحشمة؟ أين الستر؟ أين العفاف؟ أين الحياء؟ هذا والله لو بعض الثياب لو تعرض على حمار قال: يا أخي ما نستطيع. مو يا أخي، المهم قال: ما ألبس هذا أبدا. صحيح والله. أو عرضت على نعجة لرفضتها، ولكن تأتي المسلمة التي تشهد أن لا إله إلا الله وتلبسها وتخرج بها بادية كتف، بادية أكتافها وسيقانها ومفتوح من وراء ومفتوح من قدام ومفتوح من الجوانب، ما عاد بقي شيء فيه ما فتح. ولذلك الزواجات الآن، ملابس الزواجات صار فيها شيء عظيم، حتى إن كثيرا من الصالحين صار يمنع أهله من الذهاب حتى لا يتأثروا بهذه المناظر القذرة المستهجنة المخالفة للحياء والمناقضة للفطرة والبعيدة عن العقل السليم. وإني لأعجب من أولياء أمورهن كيف يرضون لمن ولاهم الله أمرهن أن يلبسن مثل هذه الملابس. هذه مشكلة كبيرة خطيرة، هذه مشكلة كبيرة وخطيرة. فاتقوا الله أيها التجار، يا تجار المسلمين اتقوا الله، فإن التجار يبعثون فجارا يوم القيامة إلا من اتقى الله عز وجل وخافه اتقى الله وخافه في تجارته، فلم يبع للمسلمين إلا كل خير. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. الآية الثالثة حتى نختم بها في قول الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى له. نعم، قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هذه الآية إلى تمامها فيها قاعدتان، احفظوهن، احفظوا هذه القاعدتين، وهي القاعدتان تفرع عليهما جميع زينة المرأة. القاعدة الأولى أن الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة إلا الزينة التي حرمها النص، فأي زينة عرفها النساء في الماضي أو عرفنها في الوقت المعاصر أو سيعرفنها فيما يستقبل من الزمان، الأصل فيها مباشرة أنها حلال ومباحة، إلا ما حرمه النص مثل زينة الوصل، هذه ملعون فاعلها، مثل زينة الوشر وهو تسوية الأسنان أو تفليج الأسنان أو زينة الوشم أو غيرها من الزينة التي نص الدليل على تحريمها، فهذه تكون محرمة، هذه تكون محرمة بخصوصها فقط، وأما ما عداها من الزينة فإنها حلال، لأن الله أجاز للمرأة الزينة وإنما أمرها بستر هذه الزينة وأطلق هذه الزينة ولم يحدد زينة دون زينة. والأصل المتقرر عند الأصوليين أن الأصل في المطلق بقاؤه على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل، وللمسألة بحث آخر. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية وهي مهمة يا إخواني وأخواتي: الأصل في زينة المرأة وجوب سترها إلا عمن استثناه الشرع. الأصل في زينة المرأة وجوب سترها إلا عمن استثناه الشرع. استثنى الشرع آباؤهن، ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن، إلا لآبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخر ما ذكره الله عز وجل من هؤلاء المستثنين. أبوها، أخوها، عمها، خالها، ابنها، رقيقها، الصغير من الذي لم يبلغ، أو الطفل الذين لم يعني لا يعرفون عورات النساء، هؤلاء مستثنون. لكن أما من عداهم فالواجب على المرأة أن تستر كل زينتها، وأعظم زينة المرأة وجهها، لا يجوز للمرأة مطلقا أن تكشف وجهها لا سيما في هذا الزمان. وجميع الذين أجازوا لها اشترطوا شرطا واحدا وهو أمن الفتنة، وأنا أتحدى في هذا الزمان ما تكون فتنة. إذن الجميع متفقون على تحريم كشف وجه المرأة، الذين حرموه ابتداء هذا ما في إشكال، والذين أجازوه بشرط لم يحقق الناس الشرط، فإذا هم أجازوه بقيد فلم يحقق القيد فيكون قولهم على التحريم. ثم أضف إلى هذا أن الله في آخر الآية قال ولا يضربن بأرجلهن، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فحرم الله على المرأة أن تضرب برجلها حتى لا تبدو وزينة خلخالها، ولا يسمع الناس ولا يرى الناس بياض ساقها. أفيأتينا أحد ويقول المرأة يجب أن تستر رجلها ويجوز أن تكشف وجهها؟ وين أنت يا مسلم؟ القياس الأولوي، إذا أمر الله عز وجل بستر الرجل فالوجه من باب أولى، لأنه مجامع الجمال والحسن، هذا من باب القياس الأولوي ومن باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. بعض الناس يقول في قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، والذي يظهر منها الوجه والكفان، هذا خطأ، وإن كان هو تفسير ابن عباس لكن فيه نظر، وهو كما يلي: أن الله قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، ولم يقل ما أظهرنا. لو أن المرأة سترت جسمها كله وقصدت قصدا أن تبرز وجهها ويديها فلا نسميها ظهر وجهها ويديها، وإنما نقول إيش؟ أظهرت وجهها ويديها. فإذا القول الصحيح فيما ظهر منها هو قول ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أنه الزينة التي تخرج أو تظهر للناس من غير قصد ولا اختيار من المرأة، كأن يكون عليها بشتها ومتلففة، لكن قدر الله عليها أنها مثلا كانت مواجهة للريح فبدأ شيء ثم سترت مباشرة، أو بدأ شيء من وجهها فبدت مباشرة فسترت مباشرة، هذا هو ما ظهر منها. يعني أن الظهور فعل لا ينسب إليها ولا ينسب إلى قصدها ولا ينسب إلى اختيارها وإرادتها، وإنما هو فعل ينسب إلى الله، الله هو الذي أظهره، الله هو الذي قدر إظهاره، لكن بعد إظهاره يجب عليها مباشرة أن تستره، لأن القاعدة المتقررة أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها إلا عمن استثناه الشارع. ما حكم لبس البنطال الذي عمت به البلوى وطمت؟ الجواب: محرم، لا يجوز إلا في حدود دائرة نظر الزوج فقط، أما إذا كانت عند زوجها فلتلبس ما شاءت، بنطال صغير طويل إلى آخره، وأما عند غيره حتى ولو محارمها. البنطال من الزينة الباطنة التي لا يجوز أن يراها إلا من يباشر عورتها المغلظة، وأما من يباشر عورتها الظاهرة كأخيها وأبيها عورة الوجه هذه يشوفونها، لكن هؤلاء لا يجوز لهم أن يروا المرأة بالبنطال لعظم الفتنة ولإبداء مفاتنها وتبيين حجمها. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.